السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخواني في الله، إنها اللحظة الأخيرة التي يودع فيها الإنسان هذه الدنيا، يودع الأهل والأولاد والأصحاب والأقارب، يودع القصور والفلل والدور، ينتقل إلى عالم القبور. تذكر أخي في الله بأي شيء تنتقل من هذه الدار. قال بعضهم رحمه الله تعالى في هذه الكلمات، يقول: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. ما هي؟ قال: الأولى تعجيل التوبة، ثانيا قناعة القلب، ثالثا النشاط في العبادة. الله أكبر. ولقد ردى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام حتى الشباب، رباهم على قصر الأمل وعلى الحذر من هذه الدنيا، فقال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ذلك الشاب الذي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه الصحابة رضي الله عنهم وقد نام على حصير أثر بجنبه الشريف، فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء لينا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركها. ربى زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال. ما وقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، له تسعة أبيات: وما أدراكم ما تلك الأبيات، إنها حجيرات نزل به ضيف صلى الله عليه وسلم فيسأل تلك الزوجات: هل عندك؟ وكل واحدة يقول لها: هل عندك شيء؟ فتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. الله أكبر، لا إله إلا الله، أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فهذا يدلك أخي المسلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع بالدنيا رأسا. يقول رحمه الله: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. تعجيل التوبة، نعم، إذا ذكر الإنسان أنه سوف يموت ولا يدري متى يموت، نعم، لأن البعض من الناس مع الأسف الشديد يغتر بطول الأمل، حتى أنه ربما أنه يربي أهله وأولاده على طول الأمل. وربنا جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والبعض من الناس يربي أهله وأولاده على طول العمل ويحدثه بالمستقبل لا إله إلا الله الله أكبر، وما درى هذا المسكين أن الموت يخطفه إما صباحا وإما مساء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيا من ابتلي بطول العمل، تنكر أخي في الله، تنكر تلك النقلة يوم أن تنقل من هذه الدنيا من عالم الدور إلى عالم القبور. إذا تذكرت ذلك وفقك الله جل وعلا لتعجيل التوبة، تبت إلى الله، رجعت إلى الله، أخذت الاستعداد والعهدة لذلك النازل، لذلك النازل ألا وهو الموت. ثم حصلت عندك قناعة القلب، ثم حصل عندك النشاط في العبادة. لكن إن أصبت بهذه المصائب، قال رحمه الله: ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، كما هو حال الكثير من الناس الآن، كما هو حال الكثير من الناس ألا وهو تسويف التوبة. وتسويف التوبة باب يفتحه الشيطان للعبد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما ذكر لنا بعض الإخوان، يقول: زرنا أحد المفرطين في طاعة الله بل تارك للصلاة، فقلنا له: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تصلي؟ ألا تتوب؟ ألا ترجع إلى الله؟ بماذا رد عليه؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: جدي مات وهو في 100 سنة، ووالدي مات وهو في 90 من عمره، وأنا عمري الآن 40 سنة، لا تكلمني عن الصلاة إلا إذا بلغت 60 سنة. الله أكبر، لا إله إلا الله. ألم يقف هذا المفرط عند قوله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول: لا تكلمني عن الصلاة إلا إذا بلغت من العمر 60 عاما. ويخرج منه الأخوة وقد انكسرت قلوبهم أسفا، فلما أصبحوا من الغد وإذا بزملائه يعزي بعضهم بعضا: الله أكبر، بماذا؟ بوفاة فلان الذي يقول بالأمس: لا تأمرني بالصلاة إلا إذا بلغت من العمر 60 سنة. كم بلغ من العمر؟ لم يبلغ من العمر إلا 40 سنة ويوم واحد، وقد اخترنته المنية. لا إله إلا الله. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، سوف أتوب، سوف أتوب إذا بلغت من العمر كذا أتوب. الله أكبر، أين الوثيقة؟ أين الوثيقة التي تعتمد عليها أنك تموت إذا بلغت من العمر كذا وكذا؟ ثم أيضا يبتلى بعدم الرضا بالكفاف، ويبتلى أيضا بالتكاسل في العبادة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إخواني في الله، تمثلوا بتلك اللحظة، اللحظة الأخيرة التي تنتقلون بها من هذه الدنيا. أخي في الله، هل استعددت لهذا النازل العظيم؟ هل كتبت الوصية؟ هل أوصيت أخي في الله؟ هل كتبت وصيتك عند راسك كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هو التسويف والتفريط والإضاعة حتى إذا جاء الموت وإذا أحدهم يقول كما قال الرب جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترد. الله أكبر، لا إله إلا الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يجاب إلى هذا المطلب لأن العمر محدود، الأنفاس معدودة. أخي في الله، تب إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإمكان، اغتنم أوقات الفضائل قبل وفاتها، وتذهب لما أمامك وما أنت قادم عليه لا محالة، ألا وهو الموت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ينقطع العمل بالموت، لا إله إلا الله. ينقطع العمل بالموت، تطوى صحائفه بالموت التي كان يكفر فيها أعماله في الدنيا. إذا نزل به الموت قويت صحائفه على ما فيها. أخي في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصلاة فقد انتهى وقتها بالموت، الصيام انتهى وقته بالموت، الحج انتهى وقته بالموت، إلى غير ذلك من الأعمال التي كان يقدر عليها يوم أن كان حيا معافى. أما إذا مات فإنه ينقطع عمله. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، لا بد من الموت، لا إله إلا الله. أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت الذي كتبه الله على جميع مخلوقاته، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، استعدوا للموت، فإنه تبدل من حال إلى حال، وانتقال من دار إلى دار. فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره. فالرزية الكبرى فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل. فيا عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار؟ وما باب الاكباب على الدنيا وقد رايتم تصرم الاعمار وما مال التفريط وانتم على الاثار وقد ايقنتم ان دار الفناء ليست لكم دار قرار فيا عباد الله تأنبوا للموت الذي ما طلب احدا فاجزه وربي ما طلب أحدا فاجزه والله ما طلب أحدا فاجزه ولا تحصن منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه فأي عيش فتى وما كذره وأي قدم سعى وما أكثره وأي مسلم على وما كسره وأي بناء أشيد وما دمره وأي غافل مال وما داثره وأي ملك آمر مال عال وما حذره وأي متأنس حجائر وما نكثه وأصغره وأي غني ما سلب ماله وأفقره فيا عباد الله إنه الموت يأتي على غرة وبدون إنذار أما أخذ الآباء والأجداد أما أخذ الشباب والأولاد أما ملأ القبور والأرساد أما أرمل النساء وأيتم الأطفال عباد الله إلى متى هذه الغفلة وقد علمتم المصير عباد الله إلى متى هذه الغفلة وقد علمتم المصير قال ربنا جل جلاله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد عباد الله اعلموا علم اليقين انه لا بد من السفر من هذه الدار ومن شك في ذلك فليتذكر من سبقه من الاولين والاخرين وكيف يحصل التذكر الجواب زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة لا إله إلا الله زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة قف على قبر فلان ابن فلان الذي كان يأكل ما أتى ويشرب ويبيع ويشتري ويعمل أين هو الآن صفت عليه اللبنات وحشي عليه التراب وترك في قبره وحيدا فريدا لا إله إلا الله يقول بعضهم رحمه الله تعالى كأنني بين تلك الأهل منطرحان على الفراش وأيديهم تقربني وقد أتوا بطبيب شيوان جني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني وقد أتوا بطبيب شيوان جني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزله وصار الموت يجلبها من كل عرق بلا رفق ولا ثواني واشتد نزعي وصار الموت يجلبها من كل عرق بلا رفق ولا ثواني واستخرج الروح مني في تغربها وصار في الحلق مرا حين غررني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شراء كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى الممثل يأتيني يمثلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حلقا حرا أجيبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجربني من الثياب وآراني وأفردني لا إله إلا الله إنها الحالة التي سوف تمر بنا جميعا يا أمة محمد. فتذكر أخي الله إذا وضعت فوق إذا وضعت على المغسل وشق الثوب ليغسلوك ويجردوك من ملابس الدنيا التي كنت تتعب فيها. لا إله إلا الله. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأراني وأفردني وأطرحوني على الألواح منفردة وصار فوقي خرير ما يغمصني وألبسوني ثيابا لكما ملغ وصار زادي حنوطا حين حمقني وألبسوني ثيابا لكما ملغ وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم وداني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. ثم بعد ذلك أين المستقر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين؟ أين المسوى؟ لا إله إلا الله. أين النقلة إلى القبور، إلى عالم القبور، إلى بيت الوحدة، إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود؟ إلا من وسعه الله عليه. لا إله إلا الله. وأنزلوني في قبري على مغل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. من ينزل معه؟ من يسكن معه في ذلك القبر الضيق؟ لا إله إلا الله. من يسمعه في قبره؟ إلا عمله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. لا إله إلا الله. ويبقى العمل. وأنزلوني في قبري أنا مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. فقام محترما بالعز مشتملا وصففا الابن من فوقي وفارقني. فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف الابن من فوقي وفارقني. وقال غلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا من شقيق ولا أخ يؤنسني. لكن اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحته: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. لا إله إلا الله. هكذا يخبر من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله. قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. لا إله إلا الله. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا: يثبت الله الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. ما تقول في هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له انظر إلى مقعدك من النار فبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. الله أكبر. لا إله إلا الله. أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معنى أشهد أنه عبد الله ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، معناها تصديقه فيما أمر، في تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من حلق لحيته فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسدل ثيابه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غش، من اقتدى بغير هديه صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بغير هديه صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أكل الربا، من تعامل بالربا فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من اقترف الزنا، من ارتكب جريمة الزنا وجريمة اللواط فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. من أوقع نفسه في وحل المخدرات والمسكرات فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. من عصى والديه، فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. من قطع أرحامه، فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. من مشى بالنميمة فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. من اغتاب الناس، من أكل لحوم الناس فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية فيه الحديث المتفق على صحته: وأن المنافق والكافر، يعني إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يأتيه ملكان فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: ليت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن النهاية، إن نهاية الدنيا نهاية القصور والدور والفلل، نهاية خلق نهاية النهاية فيها القبور، إلى أن يأذن الله يوم البعث والنشور ليقوم الناس لرب العالمين. فماذا أعددنا لتلك القبور؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم رحمه الله، وكأنه يعني أهل زماننا، هو الموت ما منهما نال ومضرب متى حطنا عن راسه لا يركب نشاهد بعين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وسهل وأشيب ولكن على الله القلوب تألم بما قد علمناه يقينا نكلم نؤمن آمانا ونرجو نتاجها نؤمن آمالا ونرجو نتاجها وعلى الرجاء مما نرجيه أقرب ونبني القصور المشمخ الراسي في الهوى وفي علمنا أنا نموت وتقرب ونبني القصور المشمخ الراسي في الهوى وفي علمنا أنا نموت وتخرب ونسعى لجمع المال حلا ومأثما وبالرغم يحويه البعيد وأقرب نحاسب عنه داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أين يكسب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا المال الذي نجمعه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحاسب عنه داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أين يكسب ويسعد فيه وارث متعفف شقي ويشقى فيه آخر يلعب وأول ما تبدو مدامة مجرم إذا اشتد فيه الكرب والروح تجلب ويشفق من وضع الكتاب ويمتني لو أرد للدنيا وهيهات مطلب ويشفق من وضع الكتاب ويمتني لو أرد للدنيا وبينات مطلب ويشهد منا كل عضو بفعله وليس على الجبار يخفى المغيب إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب وما لا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم في تحسب وما لا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم في تحسب فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به والأمر إلا تأصعب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب ولله كم غاب حبيب ورائح نسيره للقبر والدمع يسكب أخ أو حميم أو تقي مغلب يواصل في نصح العباد ويدام نغيل عليه السرب حتى كأنه عدو وفي الأحزاء نار تنفرب وما الحال إلا مثل ما قال من مضى وبالجملة الأمثال للناس تضرب بكل اجتماع من خليلين فرقة ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب ومن بعد لا حشر ونشر وموقف ويوم به يكسى المضرب ويوم به يكسى المذلة مذنب إذا فر كل من أبيه وأمه كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب وكم ظالم يدمى من الأرض كفه وكم ظالم يدمى من الأرض كفه مقالته يا ويلتا مقامته يا ويلتا أين الغبو إذا اقتسموا أعماله غرماؤه وقيل له هذا بما كنت تكسب وفك له فك إلى النار بعدما يحمل من أوزارهم ويعذب وكم قائل وحسرة ليت أننا نرد إلى الدنيا نريب ونرغب وكم قائل وحسرة ليت أننا نرد إلى الدنيا نريب ونرغب ثم قال رحمه الله فحسوا نطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تقرب بماذا؟ بتحقيق توحيد الله عز وجل بتخليصه من الشرك والبدع والمحدثات بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام ببر الوالدين بصلة الأرحام بالإحسان إلى الفقراء إلى المساكين بكثرة تلاوة القرآن بكثرة ذكر الله عز وجل بكثرة الاستغفار بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله عز وجل تلك الأعمال التي تجدها في رصيدك في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المشمرين إلى طاعته ما دمنا في زمن الإمكان ممتثلين أمر الكريم جل جلاله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين إخواني في الله الله جل وعلا أمرنا بالتزود من التقوى فقال جل جلاله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ولذلك أخي في الله إذا قرأت القرآن تصفحت آيات القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالتزود من هذه الدنيا إلا من أمرين الأمر الأول العلم النافع قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما الأمر الثاني قوله جل جلاله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى العلم النافع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى العلم النافع خاصة في هذه الأزمنة المظلمة أزمنة الفتن والمغريات العلم النافع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله أكبر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وربنا جل وعلا يقول قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعد الله العلماء بالرفعة فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذن على أي شيء بأي شيء تتحصل على هذا العلم النافع العلم الشرعي بعد تقوى الله جل وعلا كما قال سبحانه وبحمده: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت العلم النافع، العلم الشرعي الذي تستنير به القلوب، الذي يعرف به الحلال من الحرام والحق من الباطل، فالله بتقوى الله، التزم تقوى الله حتى يرزقك الله العلم النافع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اللهم ارزقنا علما نافعا. اخواني في الله، ثم تذكروا ذلك الفضل العظيم الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جلس يطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ونسرهم الله فيمن عنده. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله بالعلم النافع، الله بالعلم النافع، تعلموا العلم النافع. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يحصل في آخر الزمان، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور بصائرنا بالعلم النافع، اللهم نور بصائرنا بالعلم النافع. أخي في الله، إذا رزقك الله العلم النافع أيضا مطلوب منك أن تبلغ هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ثم أنت مسؤول عن هذا العلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل بما علم. لا إله إلا الله. أخي في الله، بلغ هذا العلم ما دمت في زمن الإمكان، قبل أن توقف بين يدي الله جل وعلا ويسألك عن هذا العلم. هل بلغت هذا العلم؟ اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا. ثم أخي في الله، أيضا تنكر يوم أن تنتقل من هذه الدار، تنكر أخي في الله، هل أنت ممن اقتديت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ودعوت إلى الله جل وعلا؟ لأن الله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمره جل وعلا بهذه الدعوة، الدعوة التي إن سلكت سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حزت على خير كثير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. إن كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وترجو أن تلد عليه الحوض وتشرب منه شربة لا تمر بعدها أبدا، فبالله عليك اقتد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما أحوجنا في هذه الأزمنة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، فبلغ هذا العلم يا من رزقه الله العلم، بلغ هذا العلم حتى إذا جاءتك اللحظة الأخيرة، وإذا أنت قد بلغت هذا العلم مقتديا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الدعاة الى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقاعس عنه الكثير، ذلك الامر العظيم الذي وهى جانبه وكثر مجانبه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عده بعض العلماء الركن السادس في اركان الاسلام، ذلك الامر الذي فرط فيه الكثير من الناس. وربنا جل وعلا قال في صفة هذه الامة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة جميعا فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم يأتي بعض الناس ويقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص برجال الحسبة أو برجال الهيئة، سدد الله خطاهم ورفع قدرهم وأعزهم بطاعته وحفظنا الله وإياهم بحفظه، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إن هذا الظن الذي يظنه بعض الناس أن الأمر خاص برجال الحسبة أو رجال الهيئة هذا ظن خاطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الأمة جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن تقاعست الأمة وأبت إلا التخاذل ولم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، فليسمعوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يخاطب الصحابة على المنبر صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما لعنت بنو إسرائيل إلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كلا والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. اللهم سلم سلم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. وهذه زينب رضي الله عنها تقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يعجوج وماجوج هكذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. اللهم سلم سلم، اللهم احفظنا بحفظك وامعنا برعايتك واكلأنا بعنايتك يا أرحم الراحمين. قال: نعم إذا كثر الخبث، لا إله إلا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر حصلت النجاة التي وعد الله بها كما قال سبحانه وتعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأنجينا الذين يمنعون عن السوء. فمن أراد النجاة فعليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله عز وجل. ثم إخواني في الله نتبادل النصيحة كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصح بعضنا بعضا قبل أن تحل اللحظة الأخيرة، قبل أن ننتقل من هذه الدار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم اجعلنا من المتناصحين فيه، اللهم اجعلنا من المتحابين فيه، اللهم اجعلنا من المتراحمين والمتعاطفين فيك يا رب العالمين. الله أكبر. إذا حصل هذا، حصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن وصف المجتمع المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم بالصالحات أعمالنا. لا إله إلا الله. الله أكبر. تذكر اللحظة الأخيرة أخي في الله، إذا نزل الموت وأنت على عمل صالح ترضي الله سبحانه وتعالى، كيف تكون الخاتمة؟ لا إله إلا الله. تكون الخاتمة بإذن الله حسنة كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله أكبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله واستقاموا على طاعة الله، فإن أمامهم القبر روضة من رياض الجنة، وقد أحب الله لقاءهم وأحبوا لقاء الله، فهنيئا لهم. ذلك المسكن، ذلك القبر، يوم أن ينادي رب العزة والجلال: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه ذلك العمل الذي عمله في الدنيا بصورة مفرحة تبشر بخير، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. لا إله إلا الله. هنيئا له. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على ما خلفتم. لماذا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهناك بشارة أخرى من الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وبحمده: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن يقال له ذلك، اللهم اجعلنا ممن يقال له ذلك، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، ونبين ذلك بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة في الله، لا شك أن التفريق يحصل من الكثير لكن تتلافى ذلك ولله الحمد بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ندب الله جل وعلا عباده إلى التوبة، ندبهم إلى التوبة، فلناداهم سبحانه وبحمده بأشرف الأسماء وهو اسم الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أشرف الخلق وأحبهم إلى الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية لمسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أخي في الله، الله الله بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإنسان، قبل أن تحل بك اللحظة الأخيرة، ثم عندك ثم بعد ذلك يحصل التحسر والندم، وهيهات هيهات، كما قال الله جل وعلا: عن أحوال الذين يتحسرون عند اللحظة الأخيرة، كما قال سبحانه وبحمده: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال جل وعلا: كلا. كلمة رجع وزجر لم يجاب على هذا المطلب. لماذا؟ لأن العمر محدود والأنفاس معدودة، انتهت إقامته من هذه الدنيا ونزلت به اللحظة الأخيرة، فهو ينتقل من هذه الدنيا. فيا إخواني بالله، نادر بالتوبة إلى الله، بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة.